السلام على النبي ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ننظر رحمة الله تعالى إلى ما وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين الذين قالوا بألسنتهم ربنا الله ثم استقامت قلوبهم وجوارحهم على طريق الله تبارك وتعالى. وهذا هو تحقيق الإيمان، فالإيمان ما وقع في القلب وصدقه العمل، وهو قول وعمل واعتقاد. هذا هو الإيمان الواجب على كل مسلم، أن يستقر في قلبه ما استقر مما وعد الله عز وجل به وأخبر عنه، ثم تعمل الجوارح بما استقر في القلب، ثم يترجم اللسان بالقول عن هذا الذي وقع في القلب من نور الله تبارك وتعالى الذي ألقاه في قلب كل مؤمن ومؤمنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الصادق. إن الذين قالوا ربنا الله، وما أسهل القول ولكن ما أصعبه إذا كان مترجما لعمل، ولهذا لم يثن الله عليهم بمجرد قولهم، وإنما قال ثم استقاموا. وتلاحظ أن الله عز وجل اعتبر الاستقامة هنا، فإذا قال الإنسان ولم يستقم كان ذلك دليلا على ضعف إيمانه، كلما بعد عن الاستقامة كلما بعد عن الإيمان الصحيح القوي الذي ينجيه ينفعه في الدنيا وينجيه في الآخرة. ولهذا حكم الله عز وجل عليه بما يسعده ويسره في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا احنا أحوج ما نكون إليه، وما زلنا يعني حديث عهد رمضان، مطلوب الاستقامة على ما كنا عليه من الطاعة بعد رمضان، والاستقامة غير الثبات، فالثبات أن تقف كما يقول الناس محلك سير، إنما الاستقامة أن تلزم الطريق وأن تراصل السير عليه حتى تترقى كل يوم في طريق العبودية أو في درج العبودية لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال له سفيان بن عبد الله الثقفي كما عند مسلم رحمه الله تعالى، قل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. انه عاوز وصيه بقى، ما احتاجش بعدها نفس لحد ثاني. قال قل آمنت بالله ثم استقم على ما تقتضيه هذه الكلمة. الإيمان بالله قول يترجمه العمل، سمع وطاعة، فعل للأوامر وترك للنواهي، فعل للفرائض وإتيان للسنن، ترك للمحرمات واجتناب للمكروهات، وهكذا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية فاستقم، يعني على ما قلت من ما يعني يقتضيه هذا الطريق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقم، ما جزاؤهم؟ قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يبدو لكثير من الناس ان الخوف والحزن بمعنى واحد، لا، هناك فرق. لا خوف عليهم فيما يستقبلون في الاخره، لا يخافون فتنه القبر ولا يخافون عذاب القبر ولا فتنه الملكين عند السؤال ولا يخافون ان تزل اقدامهم على الصراط، فهم في ثبات حتى تضع أقدامهم على عتبات الجنة، بل وحتى يدخلوا الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ده الخوف. الخوف توقع المكروه في المستقبل، والحزن الخوف على ما فات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى لا خوف عليهم فيما هو مستقبل، ولا هم يحزنون على ما فاتهم، لأن ما فاتهم من الدنيا عند الله عز وجل أضعاف أضعاف ذلك. فما الدنيا في الآخرة إلا كما يرمس أحدنا إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولهذا أكد الله عز وجل على ما ينتظرهم، قال أولئك أصحاب الجنة خالدين، فيعني إذا دخلوا لم ولن يخرجوا أبدا. يا أهل الجنة خلودهم فلا موت، وكذلك أهل النار خلودهم فلا موت، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. لماذا استحقوا كل هذا؟ قال جزاء بما كانوا يعملون، بعد أن تفضل الله عز وجل عليهم بتوفيقهم للعمل وقبول ما عملوا منهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل وأن يتجاوز عن كثير من الزلل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منا ما يرضي عنا، وأن يجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.